المشروع أنه إذا صلى العشاء ينام، النصوص كره النوم قبلها والحديث بعدها، الناس الآن كانوا يسهر في الليل وينام في النهار، هذا خلاف المشروع، خلاف السنة. الرؤية خاصة بالمؤمن أحسن الله إليك. نعم. الرؤية خاصة بالمؤمن. شو؟ يعني ما يرى هذه الرؤية وتصدق رؤياها إلا المؤمن. أما الكافر والمؤمن؟ هذا محل نظر. قد يرى الكافر رؤيا وتصدق في المعنى. مثل صاحبي يوسف السليم. المقصود المؤمن. أن هذا يفيد أن أصدق الناس في الدنيا حديث أصدقه رؤيا. يقرب، وإن لم يكون المؤمن يكون الكافر يرى أو العاصي يرى، هذا لا معنى أن الرؤيا تقع من الفاجر ومن الكافر، لكن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا في الدنيا. الله الناس أصدقهم حديثا، يعني كل عمل صالح، يعني كل ما كان أصدق في الدنيا كان أقرب إلى صدق رؤياه، ولا سيما إذا نما على طهارة، فأقرب الناس صدقا في الرؤيا أقربهم صدقا في الحياة وأكثرهم استقامة في الحياة. رأيكم ضجعة، هذه الضجعة ليس فيها النهي الشديد يدل على التحريم أم يدل على التنزيه؟ شو الضجعة اللي على بطن ظاهر الحديث التحريم، ضجعة يغضبها الله. صلى الله عليه وسلم ذكر النووي في كتاب الأذكار أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أوت إلى فراشها تسأل الله عز وجل أن يريها رؤيا صادقة، هل يشرع للمؤمن؟ الله أعلم. الله أعلم.